بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فهذه بسائط، أي فهذه القضية التي سبق ذكرها بسائط، يعني البسائط من الموجهات. قلنا الموجهة هي القضية التي ذكرت فيها الجهة، والجهة هي التي تدل على كيفية النسبة. فإذا قلنا الإنسان حيوان بالضرورة، هذه موجهة. وإذا قلنا الإنسان حيوان، هذه غير موجهة. ثم الموجهة إما أن تكون بسيطة، وإما أن تكون مركبة. والبسائط هي التي تقدمت، وهي الضرورية المطلقة والدائمة مطلقة وعرفية عامة، مشروطة عامة وعرفية عامة ومنتشرة مطلقة، وقتية مطلقة، مطلقة عامة وممكنة عامة. هذه بسائط. نعم. فضرورية مطلقة قلنا هي التي حكم فيها بالضرورة الذاتية، يعني النسبة، ثبوت المحمول للموضوع ضروري ما دام ذات الموضوع موجودة. الدائمة المطلقة هي التي حكم فيها بالدوام الذاتي، والمشروطة العامة هي التي حكم فيها بضرورة النسبة بشرط اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني، مثل كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، بمعنى أن ثبوت حركة الأصابع لأفراد الكاتب ضروري بشرط اتصافهم بالكتابة. والعرفية العامة هي التي حكم فيها بالدوام الوصفي، أي بدوام النسبة بشرط الوصف، بشرط الوصف العنواني. والوقتية المطلقة هي التي حكم فيها بالضرورة في وقت معين. ومنتشرة مطلقة هي التي حكم فيها بالضرورة في وقت غير معين. والمطلقة العامة هي التي حكم فيها بتحقق النسبة ووجودها في الجملة، أي هي متحققة، لا نقول على وجه الضرورة ولا على وجه الدوام، بل هي متحققة، مثل كل إنسان ضاحك بالفعل، يعني بالفعل ضاحك، أي ضاحك يتحقق ويوجد. والممكنة العامة هي التي حكم فيها بسلب ضرورة عن الجانب المخالف. فإذا قيل الإنسان ضاحك بالإمكان، معناه اندفاع الضحك ليس بضروري، أو نقول ثبوت الضحك ليس بمحال، ولا نقول إن الضحك متحقق، بل نقول هو أمر ممكن، أي ليس بمحال، واندفاعه ليس بضروري. هذه هي الممكنة العامة. وقلنا أعم هذه القضايا هي الممكنة العامة، لأن الحكم فيها بمجرد الإمكان، يمكن أن يكون موجودا ويمكن أن يكون لا يكون موجودا. ثم بعد ذلك فلعم بعد الممكنة العامة هي المطلقة العامة، لأنه يحكم فيها بماذا؟ بتحقق النسبة بوجودها، سواء كان على وجه الضرورة الذاتية أو وجهي الذواب الذاتي أو ضرورة وصفية أو ضرورة وقتية. فإذا المطلقة العامة أعم من بعد ذلك. فهذه بسائط أي القضايا الثمانية المذكورة من جملة الموجهات بسائط، يعني هذه الثمانية المذكورة بسائط. يعلم أن القضايا الموجهة إما بسيطة وهي ما يكون حقيقتها إما إيجابا فقط أو سلبا فقط كما مر في الموجهات الثمانية، وإما مركبة، موجهات إما بسيطة وإما مركبة، وهي التي تكون حقيقتها مركبة من إيجاب وسلب. مثلا لو قلنا بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، فمعنى هذا ما هو؟ ثبوت حركة الأصابع ضروري لأفراد الكاتب بشرط الكتابة، لكن هذا الثبوت ليس بدائم بحسب ذواتهم. فمعناه يعني أن ثبوت الحركة يندفي عنهم في بعض أوقات وجودهم، فيكون لا دائما إشارة إلى ماذا؟ إلى مطلقة عامة سالبة. إذن هذه الآن قضية مركبة وهي مشروطة خاصة، مركبة من ماذا؟ من مشروطة عامة ومطلقة عامة، فليست حقيقتها إيجابا فقط ولا سلبا فقط، بل يعني مركبة من إيجاب وسلب، والجزء الأول موجب والجزء الثاني الذي أشير إليه بقولنا لا دائما هذا سلب. إذن هذه قضية مركبة ثم بشرط أن لا يكون الجزء الثاني فيها مذكورا بعبارة مستقلة، لكن يشترط في كون القضية التي حقيقتها مركبة من إيجاب وسلب يشترط أن لا يكون الجزء الثاني مذكورا بعبارة مستقلة، بل يشار إليها إما باللا دوام أو باللا ضرورة. وأما إذا ذكرت الثانية أيضا بعبارة مستقلة، مثلا لو قال قائل كل إنسان لاحق بالفعل، لا شيء من الإنسان بلاحق بالفعل، لا نقول إنها مركبة، بل نقول إنهما قضيتان بسيطتان، موجبة بسيطة وسالبة بسيطة، لكن إنما تكون مركبة إذا قلنا هكذا كل إنسان لاحق بالفعل لا دائما، هذه مركبة لأن الجزء الثاني لم يذكر بعبارة مستقلة بل أشير إليها باللا دوام، واللا دوام إشارة إلى ماذا؟ إلى مطلقة عامة مخالفة للمقيد، لقضية المقيد بها، المقيدة بهذا باللا دوام في الإيجاب والسلب، موافقة لها في الكلية والجزئية. فلما كانت الأصل موجبة كلية، إذن هذه إشارة إلى سالبة كلية. فيقول يعني مركبة وهي التي تكون حقيقتها مركبة من إيجاب وسلب بشرط أن لا يكون الجزء الثاني فيها مذكورا بعبارة مستقلة، سواء كان في اللفظ تركيب، سواء كان في التركيب في اللفظ تركيب أم لم يكن في اللفظ تركيب. يعني المعتبر في كون القضية مركبة هو أن يكون تركب في حقيقتها، أما في اللفظ أحيانا يوجد تركيب وأحيانا لا يوجد تركيب. فإذا قلنا كل إنسان كاتب بالفعل لا دائما أو لا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل لا دائما، هذا في حقيقتها تركيب وفي اللفظ أيضا تركيب. لكن لو قلنا الإنسان أو زيد موجود بالإمكان الخاص، إذا قلنا موجود بالإمكان الخاص معناه موجود بالإمكان العام وليس بموجود بالإمكان العام، لأن الإمكان الخاص هو سلب الضرورة عن الجانبين جميعا. فباعتبار أنه سلب الضرورة عن الجانب الموافق أي عن الإيجاب يكون إشارة إلى سالب ممكنة، وباعتبار أنه إشارة إلى سلب الضرورة عن السلبي تكون موجبة ممكنة. إذن حقيقة الإمكان الخاص مركب من ماذا؟ من ممكنة عامة موجبة وممكنة عامة سالبة، ولا تركيب في لفظها، بخلاف ما إذا قلنا كل كاتب أو كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائما، فهذا فيه تركيب في اللفظ. لكن كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص هذا لا تركيب في لفظها، لكن هناك تركيب في حقيقتها، لأنها مركبة من ممكنة عامة موجبة وممكنة عامة سالبة. نعم. وهي التي تكون حقيقتها مركبة من إيجاب وسلب بشرط أن لا يكون الجزء الثاني فيها مذكورا بعبارة مستقلة، سواء كان في اللفظ تركيب كقولنا كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائما، فقولنا لا دائما إشارة إلى حكم سلبي أي لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل. إذا قلنا كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائما، فكأننا قلنا كل إنسان ضاحك بالفعل ولا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل. نعم. أو لم يكن في اللفظ تركيبا قولنا كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص، فإنه في المعنى قضيتان ممكنتان عامتان، يعني قضيتان ممكنتان عامتان، يعني ممكنة عامة موجبة وممكنة عامة سالبة. أي كل إنسان كاتب بالإمكان العام ولا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام، معناه أن كل فرد من أفراد الإنسان يعني ليس بمحال أن يكون كاتبا وليس بمحال أن لا يكون كاتبا، بل كونه كاتبا ممكن وكونه غير كاتب معدوم الكتابة أيضا ممكن، كلاهما ممكن. نعم. والعبرة في الإيجاب والسلب حينئذ بالجزء الأول الذي هو أصل القضية. ثم قلنا يعني المركبة في حقيقتها إيجاب وفي حقيقتها سلب، كل مركبة هكذا في حقيقتها إيجاب وفي حقيقتها سلب. إذن هناك استفسار، كيف نعرف أن هذه المركبة موجبة وأن هذه سالبة؟ كيف نعرف ذلك؟ يعني كيف نعرف أن قولنا كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائما هذه موجبة، وإذا قلنا لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا دائما هذه سالبة، كيف نعرف ذلك؟ نقول العبرة في الإيجاب والسلب بالجزء الأول الذي ذكر صراحة، فإن كان الجزء الأول الذي ذكر صراحة إذا كان موجبا فنقول مركبة موجبة، وإذا كان المذكور الجزء الأول سالبا نقول سالبة، فلا تكون مركبة خنثاء. هل نقول هو كن ذا مشكل؟ يعني فيه إيجاب وسلب، لا نقول، بل ننظر إلى الجزء الأول. وخلت شيخ لكن تميز يعني الجزء الأول. فهذا بالنسبة إلى غير الممكنة الخاصة، لأن الممكنة الخاصة ليس هناك جزءان بل جزء واحد فقط. فكيف معرفة أو كيف التمييز بين موجبها وسالبها؟ ننظر، إن عبر عنه بعبارة موجبة فهي موجبة، وإن عبر عنها بعبارة سالبة فهي سالبة. فإذا قلنا كل إنسان كاتم بالإمكان الخاص، هذه موجبة. لا شيء من الإنسان بكاتم بالإمكان الخاص، هذه سالبة. نعم. أما بالنسبة إلى غير ذلك، أي بالنسبة إلى المركبة التي في لفظها تركيب، فالجزء الأول إذا كان موجبة فهي موجبا فهي موجبة، وإذا كان الجزء الأول سالبا فهي سالبة. نعم. وأعلم أن القضية المركبة إنما تحصل بتقييد قضية بسيطة بقيد، أن القضية المركبة إنما تحصل بتقييد قضية بسيطة بقيد. مثلا كل إنسان ضاحك بالفعل، هذه بسيطة وهي مطلقة عامة. إذا قيدت بلا دائما، وقلنا لا دائما إشارة إلى مطلقة عامة أخرى، فتحصلت مركبة، وهي التي تسمى بالوجودية لا دائمة، لأن سيأتينا وجودية لا دائمة، وهي قضية مركبة حقيقتها مطلقتان عامتان. فهكذا يعلم أن القضية المركبة إنما تحصل بتقييد قضية بسيطة بقيد، قيد مثل ماذا؟ بقيد مثل لا دوام ولا ضرورة. نعم. ويقول وقد تقيد العامتان والوقتيتان المطلقتان باللا دوام الذاتي، فتسمى المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة والوقتية والمنتشرة. هذا الآن شروع في ماذا؟ في بيان المركبات من الموجهات. فيقول أحيانا تقيد العامتان، المراد بالعامتان المشروطة العامة والعرفية العامة. نعم. فالعامتان أي المشروطة العامة والعرفية العامة، والوقتيتان المطلقتان، يعني وقتية مطلقة منتشرة مطلقة، تقيد بماذا؟ باللا دوام الذاتي. فنقول مثلا يعني في المشروطة العامة، مشروطة عامة مثاله كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، ثم نقول لا دائما، ولا دائما معناه ثبوت الحركة ليس بدائم بحسب الذات، فمعناه إن ثبوت الحركة يندفي في بعض الأوقات، فإذا انتفى في بعض الأوقات يتحقق نقيضه، وهو اندفاع حركة الأصابع. فإذا لا دائم إشارة إلى مطلقة عامة. فهكذا تقيد العامتان، يعني مشروطة عامة والعرفية عامة، والوقتيتان المطلقتان، وقتية مطلقة منتشرة مطلقة، باللا دوام الذاتي، فتسمى المشروطة الخاصة. هذا متعلق بالمشروطة العامة، أي تقيد المشروطة العامة باللا دوام الذاتي فتسمى المشروطة الخاصة، والعرفية الخاصة وكذلك العرفية العامة إذا قيدت باللا دوام الذاتي تسمى بالعرفية الخاصة. مثل أن نقول بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، هذه عرفية خاصة. والوقتية وكذلك الوقتية المطلقة إذا قيدت بالله دوام الذات تسمى الوقتية يعني يزول من اسمها هذا قيد الإطلاق فإذا كانت بسيطة غير مقيدة بالدوام نقول وقتية مطلقة وإذا قيدت بالله دوام نقول وقتية فقط لأن لا حاجة إلى أن نقول الوقتية المقيدة لا حاجة لأن البسيطة قد قيدت بالإطلاق فيكفي ترك هذا القيد في المركبة فنقول وقتية لا حاجة إلى أن نقول وقتية مقيدة كذلك المنتشرة المطلقة إذا قيدت بالله دوام تسمى بالمنتشرة فقط فالمنتشرة مطلقة مثل ماذا؟ مثل كل حيوان متنفس بالضرورة وقتا ما هذه منتشرة مطلقة وإذا قيدت بالله دوام وقلنا كل حيوان متنفس بالضرورة وقتا ما لا دائما هذه صارت ماذا؟ منتشرة لا حاجة إلى أن نقول منتشرة مطلقة مقيدة نعم ثم قد تقيد العامتان المشروطة العامة والعرفية العامة فالعامتان إشارة إلى ماذا؟ إلى المشروطة العامة والعرفية العامة والوقتيتان المطلقتان أي الوقتية مطلقة والمنتشرة مطلقة باللا دوام الذات معنى اللا دوام معنى اللا دوام الذات هو أن هذه النسبة المذكورة في القضية ليست دائمة ما دام ذات الموضوع موجودة فيكون نقيضها واقعا البتة في زمان من الأزمنة فيكون أي يكون اللا دوام الذات إشارة إلى قضية مطلقة عامة مخالفة للأصل في الكيف وموافقة في الكم فيعني معنى لا دوام الذات هو أن هذه النسبة المذكورة في القضية يعني أن هذه النسبة التي ذكرت في القضية سواء كانت إيجابية أو سلبية هي ليست دائمة ما دام ذات الموضوع موجودة ليست دائمة فإذا لم تكن دائمة فلا بد أن ينتفي في بعض أوقات الذات وإذا انتفى لا بد أن يثبت نقيضها في ذلك الزمان وإلا يكون ارتفاعا للنقيضين إذا لا دوام يكون إشارة إلى ماذا؟ إلى قضية مطلقة عامة فمثلا إذا قلنا كل إنسان ضاحك بالفعل ثم قلنا لا دائما معناه ثبوت الضحك ليس بدائم ثبوت الضحك إن لم يكن دائما فلا بد أن ينتفي ثبوت الضحك في بعض الأزمان فإذا انتفى الضحك في ذاك الزمان لا بد أن يوجد هناك عدم الضحك إذن فلا دائما إشارة إلى ماذا؟ إلى مطلقة عامة أي إلى قولنا لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل إذن المطلقة العامة ليس معنى مطابقيا للا دوام لأن المعنى المطابقي أي المعنى الصريح للا دوام ما هو؟ عدم دوام هذه النسبة المذكورة ويلزم من عدمها وجود نقيضها إذن لا دوام لا يكون صريحا في الدلالة على المطلقة العامة بل المطلقة العامة لازم لمعنى لا دوام لأن لا دوام معناه صريح ما هو عدم دوام النسبة المذكورة فإذا لم تدم لا بد أن تنتفي وإذا انتفت لا بد أن يوجد الجانب المخالف إذن القضية التي تذكر إن الجانب المخالف موجود في الجملة أي في زمان ما، هذه يعني مما يلزم معنا لا دوام. فلذلك قال الشارح فيكون إشارة، لم يقل فيكون يعني دالا، لم يقل بل قال يكون إشارة، إشارة إلى أن هذا المطلقة العامة ليس معنى مطابقيا لا دوام، بل هو معنى التزامي. فيكون إشارة إلى قضية مطلقة عامة مخالفة للأصل في الكيف موافقة في الكم فافهم، فتسمى المشروطة الخاصة. فإذا قيدت المشروطة العامة باللا دوام الذاتي تسمى المشروطة الخاصة. هي المشروطة، إذن المشروطة الخاصة هي المشروطة العامة المقيدة باللا دوام الذاتي. نحب كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، هذه مشروطة عامة قيدت بقولنا لا دائما. فلا دائما معناه ثبوت حركة الأصابع ليس بدائم، إذن اندفاع موجود في الجملة. إذن لا دائما إشارة إلى ماذا؟ إلى قولنا لا شيء من الكاتب متحرك الأصابع بالفعل، أي في زمان ما، أي لا شيء من الكاتب متحرك الأصابع بالفعل. والعرفية الخاصة، وكذلك المشروط العرفية العامة إذا قيدت باللا دوام الذاتي تسمى العرفية الخاصة. هي العرفية العامة المقيدة باللا دوام الذاتي، كقولنا بالدوام لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا لا دائما. يعني لو قلنا بعدنا بالضرورة، إذا قلنا بالدوام صار عرفية عامة، ثم قيدت باللا دائما، ولا دائما إشارة إلى مطلقة عامة، وأصل القضية موجبة كلية، إذن لا دائم إشارة إلى سالبة كلية، مطلقة عامة سالبة كلية. فأي كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل، لا يعني هو مثل بماذا؟ بالسالبة ليس بالموجبة. هنا في المشروطة الخاصة مثل بالموجبة، وهنا مثل بالسالبة. إذن السالبة المشروطة العامة سالبة إذا قيدت باللا دوام يكون إشارة إلى مطلقة عامة موجبة، فمرة مثل بالموجبة ومرة مثل بالسالبة، إشارة إلى أن غرض التمثيل يتعدى بكل منهما. فبالدوام لا شيء من كاتب ساكن الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، لا دائما أي كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل. والوقتية، وكذلك الوقتية المطلقة إذا قيدت باللا دوام الذاتي تسمى وقتية. والمنتشرة، لما قيدت الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة باللا دوام الذاتي حذف من اسميهما لفظ الإطلاق، يعني حذف من اسميهما لفظ الإطلاق، فبدل أن تسمى وقتية مطلقة قيل وقتية فقط، منتشرة مطلقة منتشرة فقط، فسميت الأولى وقتية والثانية منتشرة. فالوقتية هي الوقتية المطلقة المقيدة باللا دوام الذاتي. إذن الوقتية حقيقتها ماذا؟ وقتية مطلقة قيدت باللا دوام الذاتي، واللا دوام الذاتي إشارة إلى مطلقة عامة، إذن هي وقتية مطلقة ومطلقة عامة. نعم كل قمر منخصف بالضرورة وقت الهيلولة لا دائما، كل قمر منخصف بالضرورة وقت الهيلولة، هذه منتشرة وقتية مطلقة، لأن الحكم فيها بضرورة النسبة في وقت معين من أوقات الذات وهي وقت الحيلولة، ثم قيدت بلا دائما إشارة إلى مطلقة عامة سالبة، فصار حكا كل قمر منخصف بالضرورة وقت الحيلولة، لا شيء من القمر بمنخصف في بالفعل، أي العشاء من قبل مخصف بالفعل، والمنتشرة هي المنتشرة المطلقة المقيدة بالعظام ذاته، نحو قولنا لا شيء من الإنسان بمتنفس بالضرورة وقتا ما لا دائما، أي لا دائما معناه ماذا؟ أي كل إنسان متنفس بالفعل. وقد تقيد المطلقة العامة بلا ضرورة ذاتية فتسمى الوجودية لا ضرورية أو بلا دوام الذاتي، نعم، فتسمى الوجودية لا دائمة. يعني انتهينا من ماذا؟ من بيان المشروطة الخاصة والعرفية خاصة والوقتية والمنتشرة، ثم هناك ما هي وجودية لا ضرورية، وجودية لا دائمة، وممكنة خاصة، هكذا المركبات من الموجهات سبعة والبسائط ثمانية، هكذا الموجهات الذي يعني جرى عرف أهل الصناعة عن البحث عنها وعن عكوسها ونقائضها منحصرة في 15، نعم. وقد تقيد المطلقة العامة باللا ضرورة الذاتية، ما معنى لا ضرورة الذاتية؟ لا ضرورة ذاتية معناه إن النسبة المذكورة ليست بضرورية بحسب الذات، فمعناه انفكاكها في بعض أوقات الذات ممكن. إذن لا ضرورية إشارة إلى ماذا؟ إلى ممكنة، ليس إشارة، يعني دال صراحة ومطابقة على ماذا؟ على ممكنة عامة مخالفة للأصل في الإيجاب والسلب، موافقة لها في الكلية الجزئية. إذا قلنا مثلا يعني كل كاتب، كل إنسان ضاحك بالفعل لا ضرورة، نعم، يكون المعنى إن الضحك ثابت متحقق لأفراد الإنسان لكن ليس بضروري، ومعناه اندفاع الضحك ممكن. فالقضية التي يحكم فيها بأن الاندفاع ممكن أي ليس بمحال والوجود ليس بضروري، هي بعينها ممكنة عامة سالبة. إذن لا ضرورة إشارة، لا يعني مفاد، لا ضرورة مفادها الصريح ممكنة عامة. وقد تقيد المطلقة العامة باللا ضرورة الذاتية، ومعنى اللا ضرورة الذاتية أن هذه النسبة المذكورة في القضية ليست ضرورية ما دام ذات الموضوع موجودة، فأني هذه النسبة المذكورة ليست ضرورية في جميع أوقات الذات، فيكون هذا حكما، لم يقل يعني إشارة، بل قال يكون هذا حكما بإمكان نقيضها. فإذا كانت القضية موجبة فيكون حكما بإمكان السلب، وإذا كانت سالبة فيكون حكما بإمكان الإيجاب، لأن الإمكان هو سلب الضرورة يعني الطرف المقابل كما مر، لأن الإمكان ممكن عامة معناه ماذا؟ هذا الجانب المذكور في القضية ليس بمحال، ممكن ليس بمحال، والمخالف ليس بضروري، لأن الإمكان هو سلب الضرورة يعني طرف المقابل كما مر. فيكون مفاد لا ضرورة ذاتية، يعني يكون معناه الصريح ماذا؟ ممكنة عامة، مخالفة للأصل في الكيف، مخالفة للقضية الأصلية في الكيف أي في الإيجاب والسلب. وإذن يعني هذه المركبة ما اسمها؟ وجودية لا ضرورية. إذن وجودية لا ضرورية حقيقتها مطلقة عامة وممكنة عامة، والمطلقة العامة ذكرت بالعبارة الصريحة، والممكنة العامة أشير إليها باللا ضرورة. أشير إليها ولا دل عليها. نعم. فتسمى الوجودية لا ضرورية لأن معنى المطلقة العام، لأن معنى المطلقة العامة هو فعلية النسبة. لماذا تسمى هذه القضية وجودية؟ وجودية لأن المطلقة العامة ماذا مدلولها؟ وجود النسبة في الجملة. إذن لما كان الجزء الأول دالا على تحقق النسبة ووجودها سميت وجودية، لأن معنى المطلقة العامة هو فعلية النسبة ووجودها في وقت من الأوقات ولاشتمالها على اللا ضرورة. ثم لماذا سميت اللا ضرورية؟ سميت وجودية لأنها تدل على وجود النسبة وتحققها في الجملة أي في وقت ما. وثم سميت لا ضرورية لاشتمالها على اللا ضرورة. إذن فالوجودية اللا ضرورية هي المطلقة العامة المقيدة باللا ضرورة الذاتية، مطلقة عامة المقيدة باللا ضرورة الذاتية. واللا ضرورة الذاتية مفاده الممكنة العامة. إذن مطلقة عامة وممكنة عامة. نحو كل إنسان متنفس بالفعل لا بالضرورة. لا بالضرورة إشارة إلى قولنا لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإمكان العام، فهي مركبة من المطلقة العامة والممكنة العامة. نعم. فالوجودية لا ضرورية مركبة من المطلقة العامة ومن الممكنة العامة، إحداهما موجبة والأخرى سالبة، أو باللا دوام الذات، أو تقيد، أي أو تقيد المطلقة العامة باللا دوام الذات. واللا دوام الذات إشارة إلى مطلقة عامة. إذن الوجودية واسم هذه المركبة ما هو؟ وجودية لا دائمة. إذن وجودية لا دائمة حقيقتها ماذا؟ مطلقتان عامتان ذكرت إحداهما بعبارة مستقلة وأشير إلى الأخرى باللا دوام. إنما قيد اللا دوام بالذات. ثم يعني يقول إنما قيد اللا دوام بالذات. لماذا قال لا دوام ذاتي؟ لأن تقييد العامتين باللا دوام الوصف غير صحيح. لا دوام ذاتي لا دوام وصفي. ما معنى لا دوام ذاتي؟ يعني عدم دوام النسبة بحسب الذات. ولا دوام الوصفي هو عدم دوام النسبة بشرط الوصف. فلا دوام الوصفي تقييد العامتين باللا دوام الوصفي غير صحيح. لماذا؟ لأن العامتان حكم فيهما بالدوام الوصفي، فكيف تقيدان باللا دوام الوصفي؟ يعني إذا قيل إن هذه النسبة دائمة بشرط الوصف ثم نقول لا دائمة وصفيا، يكون المعنى دائمة بشرط الوصف غير دائمة بشرط الوصف. هل يمكن؟ يعني هل يجوز لنا أن نقول بالضرورة أو بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع لا دائما بحسب الوصف. لا لو قلنا هكذا يكون المعنى حركة الأصابع ضروري بشرط الوصف أو دائم بشرط الوصف وليس بدائم بشرط الوصف. كلما يكون ضروريا بحسب الوصف يكون دائما بحسب الوصف، وإذا كان دائما بحسب الوصف لا يكون غير دائم بحسب الوصف، لأنه يكون اجتماعا جمعا بين النقيضين. بل يمكن أن نقول يعني دائم أو ضروري بحسب الوصف لكن ليس بدائم بحسب الذات. فإنما قيد باللا دوام بالذات لأن تقييد العامتين باللا دوام الوصف غير صحيح. ضرورة تنافي لا دوام بحسب الوصف مع الدوام بحسب الوصف، يعني العامتان أي سواء كان عرفية عامة أو مشروطة عامة حكم فيها بالدوام الوصفي، لأن المشروطة العامة حكم فيها بالضرورة الوصفية، وكلما وجدت الضرورية وجد هناك الدوام. ثم العرفية العامة يعني هي حكم فيها بالدوام الوصفي صراحة، وأما المشروطة العامة حكم فيها بالضرورة الوصفية ويلزمها الدوام الوصفي. فإذا قيد إحداهما باللا دوام الوصف فهو جمع بين التقييد، بديهي أنهما متنافيان. ضرورة تنافي اللا دوام بحسب الوصف مع الدوام بحسب الوصف. نعم يمكن تقييد الوقتيتين المطلقتين باللا دوام الوصف أيضا. أما يعني الوقتيتان المطلقتان، وقتية مطلقة منتشرة مطلقة، إنما حكم فيهما بماذا؟ بالضرورة بحسب الوقت. فيعني انخصاف ضروري في وقت معين، أو عدم الانخصاف ضروري في وقت معين، أو تنفس ضروري في وقت ما، عدم التنفس ضروري في وقت ما. فيعني إذا قيد بماذا؟ باللا دوام الوصف لا منافاة بينهما. يمكن أن تقيد الوقتيتان المطلقتان باللا دوام الوصف أيضا. مثلا لو قلنا كل كاتب، بدلا نقول كل إنسان بل قلنا كل كاتب، كل كاتب بالضرورة كل كاتب متنفس وقتا ما لا دائم بحسب الوصف، يعني بحسب وصف الكتابة ليس بدائم، يعني تنفس ليس بدائم حين اتصافهم بالكتابة، هذا لا إشكال. نعم لا منافاة. فيمكن تقييد الوقتيتين المطلقتين باللا دوام الوصف أيضا، لكن هذا التركيب غير معتبر عندهم. هذا التركيب وهو الوقتية مطلقة أو منتشرة مطلقة مقيدة باللا دوام الوصف هو صحيح يعني عقلا، أي العقل يجوزه ويصححه، لكن ليس هي من المركبات التي اعتبرها أهل الفن وبحثوا عنها وبينوا عكوسها ونقائضها. فإذا هذا تركيب صحيح لكن غير معتبر. نعم. وأما ذاك المتقدم هو تركيب غير صحيح، فتركيب منه ما هو غير صحيح وما هو صحيح غير معتبر وما هو صحيح معتبر. نعم. فيمكن تقييد الوقتيتين المطلقتين باللا دوام الوصفي أيضا، لكن هذا التركيب غير معتبر عندهم. وعلم أنه كما يصح تقييد هذه القضايا الأربع بلا دوام الذات كذلك يصح تقييدها بلا ضرورة الذاتية. نعم، يعني كما يصح تقييد هذه القضايا الأربع، ما هي القضايا الأربع؟ مشروطة عامة، عرفية عامة، وقتية مطلقة، منتشرة مطلقة. قلنا يصح تقييدها ويعتبر أيضا تقييدها بلا دوام الذات، وكذلك يصح تقييدها بلا ضرورة ذاتية أيضا. نعم، يعني بعضنا نقول كل حيوان متنفس وقتا ما بالضرورة وقتا ما لا ضرورة بحسب الذات، لا ضرورة، بدل أن نقول لا دائما، أي لا دائما بحسب الذات، كذلك لا نقول لا ضرورة أيضا. نعم، واضح؟ فالتنفس ضروري في وقت من الأوقات، ونقول أن ويجوز لنا أن نقول تنفس ضروري في وقت ما، ولكن ليس بضروري في جميع أوقات الذات، ما في إشكال. فهذا تركيب أيضا إذا نظرنا وتفكرنا بعقولنا فهذا مما يجوزه العقل، لكن هو أيضا يعني ليس بمعتبر عنده، فهذا أيضا تركيب صحيح لكن غير معتبر. ثم كذلك يصح تقييد وكما يصح تقييد هذه القضايا الأربع بلا دوام ذاتي كذلك يصح تقييدها بلا ضرورة ذاتية، وكذلك يصح تقييدها سوى المشروطة العامة من تلك الجملة بلا ضرورة الوصفية. يعني مشروطة عامة لا يمكن تقييدها بلا ضرورة الوصفية، لأن الحكم فيها بالضرورة الوصفية، فكيف نقول يعني حركة الأصابع ضروري بشرط الكتابة وليس بضروري بشرط الكتابة؟ هذا لا، لكن يجوز لنا أن نقول حركة الأصابع أو نقول يعني إذا قلنا كل فلك متحرك الأصابع، كل فلك متحرك بالدوام، يجوز لنا أن نقول بلا ضرورة بحسب الوصف. نعم، وتقييد سوى المشروطة العامة، مشروطة عامة لا يجوز تقييدها بضرورة الوصفية، وأما العرفية العامة والمنتشرة مطلقة وقتية مطلقة هذه الثلاثة يجوز تقييدها بضرورة الوصفية أيضا. فالاحتمالات الحاصلة من ملاحظة كل من تلك القضايا الأربع مع كل من تلك القيود الأربعة 16. فهذا الآن بيان لماذا لغير صحيح من التركيب، وصحيح المعتبر وصحيح المعتبر وصحيح غير المعتبر. فنقول يعني الاحتمالات الجائزة هي 16. لماذا؟ لأن القيد ما يكون اللا دوام الذاتي أو اللا ضرورة الذاتية أو اللا دوام الوصفي أو اللا ضرورة الوصفية، والمقيد إما أن تكون مشروطة عامة أو عرفية عامة أو مطلقة عامة أو منتشرة عامة. فالمقيد أربعة والقيود أربعة، فإذا ضربت الأربعة للمقيدة في أربعة للقيود تحصل ماذا؟ 16 تركيبا. نعم، ثلاثة منها غير صحيحة، ثلاثة من هذه 16 غير صحيحة. ما هي التي غير صحيحة؟ هو ما تقدم وهي تقييد المشروط العرفية العامة أو المشروط العامة بلا دوام الوصفي، وكذلك تقييد المشروطة العامة باللا ضرورة الوصفية. هذه الثلاثة يعني غير صحيحة، يعني عقولنا تحكم مباشرة أنها غير جائزة، وثلاثة منها غير صحيحة، وأربعة منها صحيحة معتبرة، وهي الذي ذكرها المصنف، وهو تقييد هذه الأربعة باللا دوام الذات. فأربعة وثلاثة سبعة، باقي كم؟ تسعة، والتسعة الباقية صحيحة غير معتبرة. نعم، تسعة. إذن يعني الاحتمالات التي تجوز عقلا هذه 16 من ضرب الاحتمالات في المقيد، والاحتمالات الأربع في المقيد، والاحتمالات الأربع في القيود، ثم ثلاثة منها قلنا غير صحيحة، وأربعة منها صحيحة معتبرة، والتسعة الباقية صحيحة غير معتبرة. واعلم أيضا أنه كما يمكن تقييد المطلقة العامة باللا دوام واللا ضرورة ذاتيتين، كذلك يمكن تقييدها باللا دوام واللا ضرورة الوصفيين، وهذان أيضا من الاحتمالات الصحيحة الغير معتبرة. نعم، يعني قلنا المطلقة العامة أحيانا تقيد باللا دوام الذاتي أو اللا ضرورة الذاتية، فهذه ذكرنا، وهما تقييدان صحيحان معتبران. ثم كذلك مطلقة عامة لا يمكن تقييدها باللا دوام الوصفي أو باللا ضرورة الوصفية. نعم يمكن، مثلا لو قلنا كل كاتب متنفس بالفعل، فنستطيع أن نقول لا دائما بحسب وصف الكتابة، أو لا ضرورة بحسب وصف الكتابة. نعم، وهذان أيضا من الاحتمالات الصحيحة غير المعتبرة. وكما يصح تقييد الممكنة العامة باللا ضرورة الذاتية، يصح تقييدها باللا ضرورة الوصفية، كذلك كما يصح تقييد الممكنة العامة باللا ضرورة الذاتية. فإذا قلنا يمكن تقييد الممكنة العامة باللا ضرورة الذاتية، فتكون هذه ممكنة خاصة، كذلك يصح تقييدها باللا ضرورة الوصفية، وكذا باللا دوام الذاتي، وكذلك يصح تقييد الممكنة العامة باللا دوام الذاتي والوصفي، وكذا باللا دوام الوصفي. مثلا لو قلنا كل كاتب، كل إنسان كاتب بالإمكان العام، ثم قلنا لا دائما بحسب الوصف، أو لا دائما بحسب الذات، أو قال لا دائما بحسب الوصف، كل هذا جائز. لكن هذه المحتملات ثلاثة أيضا غير معتبرة عندهم. وينبغي أن يعلم أن التركيب لا ينحصر فيما أشرنا إليه، بل سيجيء الإشارة إلى بعض أخر، يعني سيأتينا في مباحث النقائض مثلا حينية ممكنة، سيأتي حينية ممكنة وحينية مطلقة وهكذا، ويمكن تركيبات كثيرة أخرى لم يتعرضوا لها. لكن المتفطن بعد التنبه بما ذكرناه يتمكن من استخراج أي قدر شاء، لكن لا فائدة فيها، لأن هذه كلها يعني احتمالات يعني صحيحة، لكنها لا عبرة بها، لا يبحث عنها في الفن ولا يذكر نقائضها ولا عكوسها ولا النتائج القياسات بحسبها ولا شيء. فليس في ذكر هذه الأشياء إلا تطويل. ثم فتسمى الوجودية اللادائمة. فقلنا المطلقة العامة قد تقيد بماذا؟ باللا ضرورة الذاتية فتسمى الوجودية لا ضرورية. إذن هذه وجودية لا ضرورية مطلقة عامة مركبة من مطلقة عامة وممكنة عامة، أو لا بالدوام الذاتي أو تقيد باللا دوام الذاتي. فإذا قيدت باللا دوام الذاتي ما اسمها الوجودية اللا دائمة فتسمى الوجودية اللا دائمة. إذن الوجودية اللا دائمة هي قضية مركبة حقيقتها مطلقة عامة مصرح بها ومطلقة عامة أخرى أشير إليها باللا دوام. هي المطلقة العامة المقيدة باللا دوام الذاتي نحو لا شيء من الإنسان بمتنفس بالفعل لا دائما لا دا أي كل إنسان متنفس بالفعل. فهي مركبة من مطلقتين عامتين إحداهما موجبة الأخرى سالبة. وقد تقيد الممكنة العامة باللا ضرورة من الجانب الموافق أيضا. نعم. فتسمى الممكنة الخاصة. إذن الممكنة الخاصة هي الممكنة العامة التي قيدت باللا ضرورة من الجانب الموافق أيضا، يعني كما أنه لا قيدت باللا ضرورة من الجانب المخالف كذلك قيدت باللا ضرورة من الجانب الموافق. فهي حكم فيها بعدم الضرورة من الجانبين، مثل أن نقول زيد موجود بالإمكان، بالإمكان الخاص، أي معناه عدمه ليس بضروري ووجوده أيضا ليس بضروري. نعم. ثم وقد تقيد الممكنة العامة باللا ضرورة من الجانب الموافق أيضا، كما أنه حكم في الممكنة العامة باللا ضرورة عن الجانب المخالف، فقد يحكم باللا ضرورة من الجانب الموافق أيضا. فتصير القضية مركبة من ممكنتين عامتين. نعم. فتصير القضية مركبة من ممكنتين عامتين. فإذا الممكنة خاصة مركبة من ممكنتين عامتين. ضرورة أن سلب ضرورة الجانب المخالف هو إمكان طرف الموافق. يعني سلب الضرورة عن الجانب المخالف هو إمكان طرف الموافق، وسلب ضرورة الطرف الموافق هو إمكان طرف المقابل. فيكون الحكم في القضية أي في هذه القضية أي في القضية في الممكنات الخاصة يكون الحكم بإمكان الطرف الموافق وإمكان الطرف المقابل، أي بإمكان كلا الطرفين. نحو كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص، أي اندفاع الكتابة ليس بضروري وثبوت الكتابة أيضا ليس بضروري. وبعبارة أخرى اندفاع ثبوت الكتابة ليس بمحال واندفاع الكتابة أيضا ليس بمحال. كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص، فإن معناه كل إنسان كاتب من الإمكان العام ولا شيء من الإنسان بكاتب من الإمكان العام. فتسمى الممكنة الخاصة. وهذه مركبات، يعني عكس الطرفين. إيه؟ عكس الطرفين. يعني إذا قيل كل كاتب، كل إنسان كاتب من الإمكان الخاص، معناه كل كاتب، كل إنسان كاتب بالإمكان العام ولا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام. ما معنى كل إنسان كاتب بالإمكان العام؟ معناه اندفاع الكتابة ليس بضروري، أو ثبوت الكتابة ليس بمحال. وإذا قلنا لا شيء من الكاتب من الإنسان بكاتب معناه ثبوت الكتابة ليس بضروري، أو بعبارة أخرى اندفاع الكتابة ليس بمحال. إذن الممكنة الخاصة ما حكم فيها بعدم ضرورة الطرفين، أو نقول بعدم استحالة الطرفين. يعني تساوي اثنين ممكن عامة. نعم، يعني جائز، هذا جائز وهذاك جائز. مثل وجود المخلوق، المخلوق موجود بالإمكان الخاص. نعم. فتسمى الممكنة الخاصة، وهذه مركبات، أي هذه القضايا السبع المذكورة، وهي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة والوقتية والمنتشرة والوجودية لا ضرورية والوجودية لا دائمة والممكنة الخاصة. هذه السبع مركبات، لأن اللا دوام إشارة إلى مطلقة عامة، واللا ضرورة إلى ممكنة عامة، مخالفتي الكيفية وموافقتي الكمية لما قيد بهما. لأن اللا دوام إشارة إلى مطلقة عامة، واللا ضرورة إلى ممكنة عامة، يعني هنا بمعنى إشارة، يعني دالة عامة من أن يكون دلالة مطابقية أو دلالة التزامية. نعم، لأن اللا دوام إشارة إلى مطلقة عامة، واللا ضرورة إلى ممكنة عامة، مخالفتي الكيفية، أي مخالفتين في الخيفية، أي في الإيجاب والسلبي. وقد مر بيان ذلك في بيان معنى اللا دوام، وقد مر بيان كون اللا دوام واللا ضرورة إشارة إلى الممكنة العامة والمطلقة العامة والممكنة العامة، قد مر بيان ذلك في بيان معنى اللا دوام واللا ضرورة. وموافقة الكمية، أما الموافقة في الكمية الكلية والجزئية، لأن الموضوع في القضية المركبة أمر واحد، لأن الموضوع في القضية المركبة أمر واحد، يعني الذي حكم عليه في أصل القضية هو الذي حكم عليه في الجزء الثاني أيضا. فإذا كان الحكم في القضية الأصلية على جميع الأفراد، إذن ينبغي أن يكون الحكم الثاني أيضا على جميع الأفراد. وإذا كان الحكم على بعض الأفراد في الأصل، إذن ينبغي أن يكون في القيد أيضا حكم على بعض الأفراد. فأما الموافقة في الكمية، أي لماذا نقول هذا القيد ينبغي أن يكون موافقا للمقيد في الكمية، أي الكلية والجزئية، لأن الموضوع في القضية المركبة أمر واحد، وقد حكم عليه بحكمين مختلفين بالإيجاب والسلبي. فإن كان الحكم في الجزء الأول على كل الأفراد، كان في الجزء الثاني أيضا على كلها. وإن كان على بعض الأفراد في الأول فكذا في الثاني. نعم. لما قيد بهما، يعني يقول لما قيد بهما، أي للقضية التي قيد، أي قيدت تلك القضية بهما، أي باللا دوام واللا ضرورة. وقوله لما قيد، هذا متعلق بكل من مخالفتي وموافقتي، ثناء على وجه التنازع، تنازع جار ومجرور، تنازع فيه كل من العاملين المتقدمين، كأنه قال يعني اللا دوام إشارة إلى مطلقة عامة، واللا ضرورة إشارة إلى ممكنة عامة، مخالفتين الكمية موافقتين، مخالفتي الكمية موافقتي الكمية، لما أي لقضية قيدت بهما، أي باللا دوام واللا ضرورة. فما عبارة عن القضية، فلفظهما مذكر والمراد به مؤنث. فنظرا إلى لفظه قال قيد، ولو نظر إلى المعنى لقال قيدت. نعم، يعني لقضية قيدت بهما، أي القضية التي قيدت بهما، أي بالله دوام لا ضرورة، يعني أصل القضية، يعني يعني المصنف بقوله ما قيد بها أصل القضية. أبو الجزء الأول. فلا بد من إتقان هذه الأشياء. سهل مفهوم، لكن لا بد أن تكون مستحضرة. حينما نقول أنا على طول إذا قلنا مشروط عامة، لا بد أن يستحضر الطالب يعني ما معنى مشروط عامة. الفهم ليس بيعسر، لكن استيعابه جميعا توفر استحضار. نعم، كم باقي وقت؟ الشيخ شوي ضاعت الوقت وقلل من الأمثلة. أنت قللت من الأمثلة في هذا الدرس. لأني وجدته واضحا. إن كان عند أي أحد إشكال يستشكل، ولو بعد المراجعة إذا كان هناك إشكال أنا حتى ولو في وقت آخر أو بعد الوقت المقرر ما في إشكال. فإن هذا يعني يحتاج، نحن نحتاج إليه في ما سيأتي. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم.